أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا مولانا جبنا في الحلو اول جبنا قاتبات قاتبات مسلمات مؤمنات. الله يفتح عليك. مسلمات مؤمنات. أستاذ. صلى على النبي. أبو علي يا غالي. ميلي أبو علي يا غالي. عليك يا ابو علي. لغات الملك. لغات الملك يوم لا يخفي الله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يوم لا يخفي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا وقيل دخل النار نفخنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الغابتين صدق الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. كانت هذه تلاوة قرآنية عطر مبارك مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز الزين فضيلة القارئ شيخ محمد علي الطاروتي. تقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وخاصة الأستاذ محمد عامر وفضيلة الشيخ صفري محمد عامر الداعية الإسلامي المعروف والأستاذ أحمد عبد الله عامر وأسرة عامر بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا الأداء. أشكر باسمكم مصرات المقام والإدارة والهندسة الصوتية إحدى مخازن الشيخ إبراهيم المجدي من إنشاء الأدوار. يوم أن قال سيدنا موسى عليه السلام لرب العزة تبارك وتعالى: يا رب ماذا تقول إذا دعاك الصائمون؟ قال: أقول لهم لبيك. وماذا تقول إذا دعاك العلماء؟ قال: أقول لهم لبيك. وإذا دعاك حجيج بيت الله الحرام؟ قال: أقول لهم لبيك. وإذا دعاك المجاهدون؟ قال: أقول لهم لبيك. وإذا دعاك المذنبون؟ قال: أقول لهم لبيك لبيك لبيك. قال: لما يا رب؟ قال: يا موسى، لأن العلماء اعتمدوا على علمهم، والصائمون اعتمدوا على صيامهم، والمجاهدون اعتمدوا على جهادهم، والحجيج اعتمدوا على حجهم، أما المذنبون فقد اعتمدوا علي، ومن اعتمد علي فأنا له ولي. يا موسى. إخوة الإيمان، نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع فضيلة القارئ دكتور رضا جمع منصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم من نخاس مركز زي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم.